إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنواصل في شرح هذا الكتاب في أحكام الأحكام الفقهية، كتاب الإمام أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمة الله تعالى عليه. وانتهينا عند باب أو كتاب النكاح، وذكرنا في المرة الماضية الباب الذي ترجم له بالنهي عن الخلوة بالأجنبية، وهو الباب السادس. قال الباب السابع باب الصداق. الباب السابع باب الصداق، أي أن هذا الباب سيذكر فيه الأحاديث التي تتعلق بالصداق، وذكر فيه ثلاثة أحاديث. الصداق حقيقته هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو بالوطن، هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو بالوطن، وقيل هو العوض الذي في النكاح أو بعده للمرأة بمقابل استباحة الزوج بضعة، هو اسم للمال. المال كل ما يتمول، المال وكل ما يتمول، وشرطه أن يكون مالا له قيمة وطيبا حلالا، حلالا ممتلكا لصاحبه مقدورا على تسليمه واستلامه. ويختلفون فيما كان منفعة وإجارة، ما كان منفعة وإجارة هل يصح أن يكون صداقا أو لا. اسم للمال الواجب يجب على الرجل، الواجب للمرأة على الرجل، والمهر واجب، نقل في ذلك الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر، للمرأة على الرجل بالنكاح أو بالوطن، بالنكاح أو بالوطن، فيجب المهر بالنكاح أو بالوطن. وفي هذا إشارة إلى مسألة هي محل خلاف بين العلماء، متى يجب المهر؟ هل بالعقد أو بالدخول؟ أيجب بالعقد أو بالدخول؟ لكن الحاصل هو دائر بين الأمرين، إما مال يقدم للنكاح إذا تم الاتفاق وجاءوا لإبرام عقد النكاح، فيحدد أهل الزوجة للزوج المهر فيقولون المهر كذا، أو قد لا يذكر المهر ولا يسمى، يسمى نكاح التفويض أو النكاح على حكمه أو على حكمها، أنواع. فإذا دخل بها وجب المهر بالاتفاق، وجب المهر بالاتفاق كما قال أهل العلم. يبقى الخلاف في العقد، هل المهر يجب بالعقد أو لا، أما بالدخول فواجب. إذا تزوج امرأة وقع الاتفاق والقبول بشرط العقد ووقع الدخول فهنا وجب المهر سواء اتفق عليه أولا أو لا، فوضاه أو جعله لحكم أحدهما، سمياه أو لم يسمياه، فهنا يجب حتى ولو اتفق على أن لا مهر، حتى ولو اتفق على أنه لا مهر بينهما، وإن كان هذا محل خلاف فالجمهور يرون صحة النكاح مع لزوم المهر، مهر المثلي، والمالكية يرون فساد هذا العقد لأنه تضمن شرطا فاسدا. نعم، فيبقى الخلاف هل المهر يجب بالعقد، خلاف بين أهل العلم. نعم، فهذا معنى قوله يجب على المرأة على الرجل بالنكاح وبالوطء، فعلى القول أنه يجب بالعقد أو كذلك بالوطء إذا دخل بها ولم يسميا عقدا. الصداق، وفيه سبع لغات: فتح الصاد صداق وكسرها صداق، ويقال فتح الصاد وضم الدال الصدق، صدقاتهن صدقة صدقة، ويقال بضم الصاد وإسكان الدال الصدق، وبضم الصاد والدال معا صدق، أو فتح الدال صدق، ويقال بفتح الصاد وإسكان الدال الصدق. هذه لغات للعرب، وكأنه مأخوذ من الصدق لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في المرأة أو في هذه الزوجة، وله أسماء كثيرة: الصداق، ذكر له بعضهم له ستة أسماء، وذكر له بعضهم ثمانية، وزاد بعضهم التاسعة، وبعضهم عشرة، وقيل أحد عشرة، وقيل أحد عشر اسما. جمعها بعضهم في بيت ثمانية أسماء، فقال عفوا: صداق ومهر نحلة وفريضة، صداق ومهر نحلة وفريضة، حباء وأجر ثم عقر علائق، حباء أو حباء وأجر ثم عقر علائق، هذه ثمانية: صداق ومهر نحلة وفريضة، حباء وأجر عقر وعلائق، ثمانية. زاد بعضهم نكاح، وبعضهم زاد صدقة، وبعضهم زاد عطية، وزاد بعضهم اسم الطول، وبعضهم زاد النفقة. نعم، بعض هذه الأسماء ورد في الكتاب: صدقاتهن، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، كذلك فآتون أجورهن أجر فريضة، وجاء هذه أربع في الكتاب: صدقات ونحلة وأجر وفريضة، وجاء في السنة المهر، قال: ما أمهرتها، حديث عبد الرحمن بن عوف سيأتينا، وجاء أيضا اسم العلائق وإن كان حديثه ضعف: أعطوا النساء علائقهم، قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضيتم به، حديث إيضاح. وجاء في قول عمر رضي الله عنه يروى عنه لها عقر نسائها أي مهر نسائها. هذه بعض الأسماء التي جاءت وذكرت في اسم الصداق. ونعم لا هذا قنطار المقدار، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا أي من المال كناية ليس اسما، ليس كناية وإنما تقدير، يعني هنا إذا كان أحد أراد أن يبدل زوجة بأخرى فمهما آتاها من المال فلا يأخذ منه، فهو ذكر للتقدير ولم يذكر من أسماء الصدق. نعم. وإن كان المقصود هو هذا وآتيتم إحداهن صداقا مقداره قنطار، وآتيتم إحداهن قنطارا. نعم. والصداق مشروع يدل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف ما أبهرتها، وقال للرجل التمس ولو خاتم من حديد كما سيأتينا، وقال لعلي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة أمهرها ولو شيئا أو درعك فلانية. وأجمع العلماء على مشروعيته لدلالة النصوص عليه، وهو مقتضى القياس، مقتضى القياس، لأنه استباحة بالنكاح، استباحة بالنكاح لما يتمتع به المرأة، فلا بد له من العوض يدل على الصدق والرغبة ويزيد في الإلفة والمودة، وهو واجب في العقد، هو من واجبات الزواج، نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. نعم. وللصداق مسائل يتطرق لها الفقهاء في هذا المبحث، ومنها التقدير، هل يقدر أو لا يقدر، خلاف بين أهل العلم، مع أنهم اتفقوا على أنه لا حد لكثيره، لا حد لأكثره بدليل الآية وإن آتيتم إحداهن قنطارا، فلا حد لأكثره، له أن يمهرها ما شاء. وأما أقله فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا حد لأقله، وإنما الواجب أن يمهرها مالا متمولا متقوما، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه متقوم، إلى أنه محدد بأقل، وجعلوا أقل الصداق هو نصاب السرقة، نصاب السرقة، وليس لهم في ذلك إلا القياس، قالوا السرقة استباحة عضو محرم، يعني قطع يد السارق، يد الإنسان لا يجوز قطعها، عضو يحرم استباحته بالأذى والقطع، ولكن إذا سرقت اليد نصاب السرقة وتوفر الشروط فذاك الفعل أباح هذا العضو. كذلك الرجل يحرم عليه بضع المرأة، وإنما يباح له ويجوز بالزواج، فإن قالوا إباحة استباحة عضو محرم فقاسوه على السرقة، ولما كانت السرقة نصابها عند الأحناف 10 دراهم قالوا أقل الصداق 10 دراهم، والنصاب السرقة عند المالكية 1/4 دينار أو 3 دراهم فقالوا أقل الصداق 1/4 دينار أو 3 دراهم. هذا مذهب القول الثاني، والأقوى والعلم عند الله وقول الجمهور، قول الشافعية والحنابلة، وأنه لا لا لا لا لا حد لأقله كما أنه لا حد لأكثره، وإن كان يرى أهل العلم ويتفقون على أن المستحب هو التيسير، التيسير في أمر الصداق، قال عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، أيسرهن مؤنة، فأقل النساء مهرا وصداقا أكثرهن بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمهر نساءه ويمهر ويأخذ مهر بناته قدر 12 أوقية، قدر 12 أوقية لا يزيد على ذلك. فهذا المهر النبوي، المهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج به نساءه أو يعطي بناته صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا هو الذي يناسب مقدار الآن، نقول مقدار الآن يعني شوية أصلاش أوقية، الزكاة تجب في 40 أوقية، في 200 أوقية، يعني النصاب الأوقية بغرامين فاصل 975 غرام، 2.975 غرام الأوقية، 2.975 غرام. أيوة، كي تضربها في 200، في 200، 2.975 نقوله 3 غرامات، 600 غرام، 600 غرام هي تنقص عليها نصاب الفضة 595 أو 97 غرام إلى نحو هذا، 600 كله 600 غرام، ف 12 أواق كله 3 غرام شحال؟ 12 في 3 36 غرام، يعني 36 غرام ضربها في كم؟ شحال غرام تاع الفضة؟ أنت انتظر 5 أواق، لا 12 أوقية، 12 أوقية ليس فيما دون 5 أواق صدقة. أي نعم، لا الأوقية أزيد، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، يعني الأوقية كم درهم؟ 40 درهما. انتبهوا معي، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون 20 دينارا صدقة، وليس فيما دون 200 أوقية صدقة. الأوقية 200 درهم قصدي، 200 درهم، فالزكاة تجب في 200 درهم فضة، و200 درهم هي 5 أواق، يعني الأوقية كم من درهم؟ 40، تجب زكاة الفضة في 200 درهم، 200 درهم، و200 درهم هي 5 أواق، يعني الأوقية 40 درهما، 40 درهما، 40 درهما، 40 في 12، 480، 480 درهم، 480 درهم، يعني هكذا 40 أوقية 40 درهما، 12 أوقية 12 في 4، 480 درهم، 480، والدرهم بغرامين، غرامين أو 3، يعني 1200 غرام، 1200 غرام فضة، أضربها في كم؟ في الغرام، شو هذا الغرام؟ تعفض الغرام تعفض كاش أنا سيئة معنا الغرام تعفض شو هذا؟ ها؟ شحال؟ 50-60، أيوة 50، نديرها 50,000، يعني 50,000، 1200 غرام شحال ولات؟ 50,000، 6 ملايين، ها؟ 6 ملايين، 6 ملايين تقريبا، هذا التقريب تقريبا لم يزد عليه النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا هذا. ها ايوه صار نسمع من الطرفين. نعم، وهو المناسب يعني مراعاة المصلحة العامة للزوج والزوجة، فالمغالاة لا شك ولا ريب أنها سد للطريق أمام هذا الأمر الذي جعله الله عز وجل سنة في عباده. نعم، فالصداق هذا يعني تعريفه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث أحاديث على كل حساب القيمة بالضبط لعلي أراجعها إن شاء الله تعالى أفيدكم لاحقا. ذكر ثلاثة أحاديث. الحديث الأول قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وجعل عتقها صداقها. أنس بن مالك ترجمنا له غير مرة أحاديث كثيرة، وصفية بنت حيي أيضا سبقت معنا كتاب الاعتكاف، في كتاب الاعتكاف إنها صفية بنت حيي. الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث هو في قصة صفية رضي الله تعالى عنها، هي بنت حيي وهي أحد زعماء بني النضير، هي حيي بن أخطب، حيي بن أخطب من زعماء وقادة ورؤوس بني النضير، وكانت هي زوجة كنانة ابن أبي الحقيق، فقتل عنها يوم خيبر، أبوها قتل حيي بن الأخطب في إجلاء النبي عليه الصلاة والسلام لبني النضير وإغارته عليه الصلاة والسلام على بني النضير، وقتل في ذلك حيي بن الأخطب، قتل حيي بن الأخطب، وكانت هي زوجة لكنانة ابن أبي الحقيق. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر عنوة كان السبي من السبي صفية بنت حيي، فوقعت في نصيب دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى دحية وقال أن يأخذ غيرها ويترك صفية بنت حيي، فعوضه النبي صلى الله عليه وسلم عنها غيرها واصطفاها لنفسه صلى الله عليه وسلم، اصطفاها لنفسه جبرا لخاطرها ورحمة بها لعزها، لأنها هي بنت قادة ورئيس وزعيم زعماء بني النضير، فبقتله دخل عليها هي الضرر. ثم كانت زوجة لكنان بن أبي الحقيق وهو أيضا مقدم في قومه، فهي بنت ملك وزوجة صاحب عز وحظ ونصيب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر خاطرها فيبقى عزها ويبقى تبقى مكانتها، وذلك أدعى إلى إسلامها وأسلمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتركها وهي بنت ملك إلى أن تصير في مرتبة أمة ذليلة خادمة تؤمر وتنهى، بل رفع من شأنها وأخرجها من الرق، وبل جعلها زوجة لنبي، فصارت أما للمؤمنين، فهي من أمهات المؤمنين، وتفضل عليها أعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام، فصارت تدور ماذا في نسب النبوة. ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت له وأنه يقال اليهودية. قال قولي نعم، فإن جدها نبي وعمها نبي وهي زوجة نبي، هي صفية بنت حيي اليهودية، ينتهي نسبها إلى أين؟ إلى هارون، إلى هارون، إلى هارون. فهي جدها الكبير نبي، وأخوه موسى عمها نبي، وزوجها نبي، فهي دائرة في نسب النبوة رضي الله عنها وأرضاها. نعم، هؤلاء فوائد في الحديث، ومن ذلك جواز عتق الرجل أمته، جواز أن يعتق الرجل أمته، وأن يجعل عتقها صداقا لها وتكون زوجة له، وهي مسألة محل خلاف بين الفقهاء سيأتي ذكرها. ومن فوائد الحديث أن مثل هذا الزواج لا يشترط له إذن ولا شهود ولا ولي، كما لا يشترط التقيد بلفظ الإنكاح ولا التزويج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه أمة فهي تحت سلطة سيدها، فيعتقها ويتزوجها. وفيه دليل على جواز كون الصداق منفعة دينية أو دنيوية، فإن كان مسألة محل خلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصداق هو العتق، يعني الصداق منفعة، يعني الصداق منفعة، ولكن هي محل خلاف بين العلماء. يدل الحديث على كمال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأفته وشفقته وعلى حلمه وعلى حرصه على الدعوة ونشر هذا الدين، فلم يترك هذه الأرملة التي فقدت أباها مع أسرى والذي قتل يعني، وكذلك زوجها الذي قتل في خيبر، وكل من أبيها وزوجها سيد في قومه، ثم وقعت أسرا عند المسلمين فلم يبق عليها ذلك الذل، بل رفعها ورد لها عزها وشأنها وجبر قلبها عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا يدل على كماله صلى الله عليه وسلم، وأن تعدد زوجاته من ورائه قصد عظيم، ليس كما يقول أعداء الإسلام أنه ليشبع رغبته الجنسية كما يقولون وغريزته، فهو صلى الله عليه وسلم حاشاه من ذلك، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا قط عدا عائشة، كل زوجاته إما مطلقة وإما مات عنها زوجها، فتراه صلى الله عليه وسلم يتخذها زوجة، وفي ذلك من الفوائد الشيء العظيم، الشيء العظيم. فكل زوجاته كخديجة رضي الله عنها وسودة بنت زمعة وكذلك أم سلمة وأم حبيبة وجويرية وكذلك صفية بنت حيي وحفصة بنت عمر بن الخطاب وكذلك هند وميمونة وسائر زوجاته عليه الصلاة والسلام، ما منهن إلا وامرأة توفي عنها زوجها كصفية وأم سلمة أو مطلقة زينب رضي الله تعالى عنها وعن سائر أمهات المؤمنين، فكان لذلك له قصد عظيم عليه الصلاة والسلام. ولو تتبع الواحد قصة زواجه صلى الله عليه وسلم بالواحدة تلو الأخرى لوجد أن في تلك ذلك الزواج من المقاصد الشيء العظيم، فهو بعيد عما يرميه به هؤلاء المعاندون وهؤلاء الكفار والذين يعترضون على دين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة من خلال قراءة ترجمته صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاة والسلام يعلم منه ذلك ويعرف، ولكن أصحاب القلوب المريضة يريدون أن يدفنوا الحق ويظهروا خلاف الحق ويظهروا ما يستهجن الشخص والرجل ويظهروا ما يقدحون به فيه عليه الصلاة والسلام. ولكن لو أن الواحد يتتبع سيرته صلى الله عليه وسلم ومثل قضية زواجه بهذه النسوة فإنه يرى في ذلك كمال رحمته ونبله ورأفته وشدة عنايته بالدعوة، فيتزوج امرأة مات عنها زوجها وهي سيدة في قومها فتسلم ويسلم من قومها من يسلم وتكون رحمة على قومها وفضلا، أو يتزوج مطلقة ويجبر خاطرها لما لحق بها كأن يكون زوجها قد استشهد في معركة ونحو ذلك. فمقاصد زواجه صلى الله عليه وسلم عظيمة جليلة ورفيعة وتنبو كثيرا وكثيرا جدا عما يقوله هؤلاء المغرضون. وقد كان صلى الله عليه وسلم أكثر ليله يمضيه في مناجاة ربه عليه الصلاة والسلام، حتى أنه ترغب عائشة في قربه فيقول يا عائشة دعيني أناجي ربي، فتقول والله إني لا أحب أن تناجي ربك وأحب أن تكون أن لا تفارقني، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإذا مقاصد تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم فيه حكم عظيمة وحكم جليلة عليه الصلاة والسلام. ها هنا في الحديث مسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء، وهي هل يجوز أن يعتق الرجل المرأة ويجعل العتق هو الصداق نفسه، هو الصداق كما جاء في حديث صفية ها هنا. ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وإسحاق الراهوية وهو قول الزهري، وكذلك الثوري إبراهيم بن يزيد النخعي، وقال به السعيد بن المسيب وطاووس بن كيسان أنه يجوز ذلك. قال الحافظ بن كثير الحافظ الإمام الترمذي العمل عليه عند الصحابة وغيرهم، العمل عليه عند الصحابة وغيرهم. وترجم له البخاري باب جعل عتق الأمة صداقا، باب جعل عتق الأمة صداقا. وقالوا دليله الحديث، الدليل وهذا الحديث تزوج أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وليس هذا القول ظنا من أنس أو فهما من أنس أو رأيا، وإنما هو حكاية واقع، بدليل أنه جاء عن صفية أنها قالت أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وجعل عتقي صداقي، وإن كان الرواية عند الطبراني وأبي الشيخ وغيره لكن جاءت من طرق فذكرها أهل العلم، فصرحت أنها أعتقها وجعل صداقها وجعل عتقها صداقا لها. فليس القول وجعل عتقها صداقها هو قول أنس أي فهمه أو ظنه أو رأي أو هو رأي رآه كما رد الجمهور، وإنما هو قول لواقع كان، وهو موافق أيضا للقياس الصحيح، لأن السيد يملك رقبة أمته ويملك منفعتها ومنفعة وطئه، يعني الأمة لسيدها أن يطأها وأن يتمتع بها، فإذا أعتقها وأبقى شيئا من منافعها التي هي أن تكون تحت تصرفه على أنها زوجة لا على أنها أمة، فلا يوجد في ذلك مانع ولا يوجد في ذلك محذور، لأن المرأة أمة للسيد ويجوز له أن يطأها أو ما ملكت أيمانكم كما جاء في الآية. فإذا جعلها حرة أبقى منفعة تمتع بها على أنها زوجة فهذا لا يعارض القياس الصحيح ولا النظر الصحيح. وذهب الأئمة الثلاث الأحناف والمالكية والشافعية إلى أن ذلك لا يجوز، وقالوا الحديث متأول وليس على ظاهره، ويحتمل فيه أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالشافعية مثلا قالوا وجعل عتقها صداقها، قالوا هذا يحتمل، يحتمل معاني. الأول إما أعتقها بشرط أن ينكحها، أعتقها بشرط أن يتزوج بها، فلزمها الوفاء، إذا قبلت بالشرط لزمها الوفاء، وهذا يخصه عليه الصلاة والسلام وليس لغيره أن يفعله. نعم، ومع ذلك لا بد من عقد، شرط أن يعتقها ويتزوجها فتقبل، لا بد من عقد. المعنى الثاني أنه جعل نفس العتق هو الصداق، جعل نفس العتق هو الصداق، قالوا هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لأن الزواج لا بد فيه من المهر. المعنى الثالث أنه اعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر، قال أنت حرة، ثم تزوجها بدون مهر، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، هو الذي يجوز أن تهب المرأة نفسها له. لكن إذا نظر الناظر من بعد ومن الفعل ظن أن العتق هو الصداق، وليس كذلك، هذا المقصود. المعنى الرابع قالوا أعتقها بشرط زواجه بها، بشرط زواجه بها، ووجب له عليه قيمتها فتزوج به وهي مجهولة. يعني لما أعتقها بشرط أن يتزوج بها فله، له عليها قيمة الصداق، له عليها قيمتها، يعني قيمة الصداق، فتزوجها على أنه قدر مجهول. بمعنى لو نقدر أنه أعتقها بمقابل مال، يعني مكاتبة، فيوجد قدر ويتزوجها بقدر، فله عليها حق ولها عليه حق، كأنه فيه تحاصص يعني، فتكون القيمة مجهولة. قال وهذا جائز في حقه عليه الصلاة والسلام ومن خصائصه، ولا يجوز لغيره أن يتزوج بمهر مجهول. فقالوا هذا من التأويلات التي يتأول بها الحديث. نعم، ويحتمل قال بعضهم أنه تزوجها بغير صداق، وهذا من خصائصه، وهذا من خصائصه. هذه بعض التأويلات التي أول بها الحديث. نعم، فترجع في الحاصل أنها فيها خصيصة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه أعتق بشرط أن يتزوجها فلزمها الوفاء، ثم جاء بعد ذلك المهر، فلم يتكلم في المسألة على المهر أصلاً، وإنما الناظر يفهم أن المهر هو العتق. وإما أنه أعتقها وتزوجها بلا مهر، أو جعل العتق هو نفس المهر وهو خاص به عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ذكره الجمهور في رد أو تأويل الحديث. وقول الأول هو الصحيح، يظهر القول الأول هو الصحيح، وجعل عتقها صداقها، قالت أعتقني وجعل عتقي صداقي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال ابن دقيق الأيضي رحمه الله تعارض لنا هنا ظنان، ظن نشأ عن قياس، وظن نشأ من ظاهر الحديث، نشأ من ظاهر الحديث، مع أن أحد الظنين يؤيده الخصوصية. ظن نشأ من قياس، وظن نشأ من ظاهر، الذي نشأ من ظاهر الحديث كونه تزوجها بغير مهر، تزوجها بغير مهر. وهذا إذا نظرنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام له خصائص في النكاح فقد يضاف إليها هذا. وظن نشأ من قياس، ألا وهو أنه لا يجوز الزواج بغير مهر، فيتأول الحديث، يتأول الحديث هكذا. قال ابن دكلي رحمه الله، مع أنه رجح يعني في ثنايا كلامه قول الإمام أحمد ومن معه، ثم ذكر الأمر الثاني بتعارض الظنين، ظن يوافق القياس أو ناشئ عن القياس، وظن يوافق أو ناشئ من الحديث. نعم. والأظهر هو قول الإمام أحمد ومن تبعه، وهو جواز أن يعتق الرجل المرأة التي تكون أمة عنده ويجعل عتقها صداقها، ويجعل عتقها صداقها. طيب، بعض أهل العلم ذكر هنا رواية من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كانت له جارية فعالها، أي أنفق عليها، فعالها وأحسن إليها ثم عتقها وتزوجها كان له أجران، إلى آخر الحديث رواه البخاري ومسلم. في ذكر ثلاثة يؤتون الأجر مرتين، حديث أبي موسى الأشعري. فمنهم رجل عنده أمة فعانها ورباها وأنفق عليها وأحسن إليها، لما كبرت اعتقها وتزوجها. البخاري ذكر رواية معلقة قال ثم فأعتقها ثم أصدقها، ثم أصدقها. والرواية هذه قد وصلها أبو بكر الإسماعيلي وغيره، وإن كان بعضهم ضعفها لوجود راوي فيها هو أظن يحيى بن الحميد الحماني أو غيره، لكن هي جاءت من طريق آخر صححها والحافظ بن حجر وغيره. فقالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم فاعتقها ثم تزوجها ثم أصدقها دليل على أن العتق ليس هو نفس الصداق بل أصدق، فيكون هذا التأويل الذي ذكرناه في حديث قصة صفية محتمل ووارد ويتقوى بدليل الحديث الذي جاء نبي موسى الأشعري. لكن إذا نظرنا فالظاهر أن المسألة فيها أمرين، قصة صفية فيها دليل على أنه يجوز أن يجعل العتق هو الصداق، وفي قضية حديث أبي موسى هو في ذكر من يؤتى أجره، يؤتى أجره مرتين، فلعل ترتيب الأجر مرتين مقيد بذاك القيد، أعتقها ثم أصدقها فتزوجها، فيحمل على هذا، يحمل على هذا المعنى. نعم. من فوائد الحديث أنه يستحب عتق الأمة والزواج بها، يستحب عتق الأمة والزواج بها، ويدل عليه كذلك حديث أبي موسى الأشعري الذي ذكرته قبل، الذي ذكرته من قبل. نعم. هذه جملة الفوائد التي تستفاد من الحديث، وإن كان يعني المسألة ليس لها أثر في الواقع، بمعنى لا يوجد الإماء في غالب البلاد، لكن لا يمنع هذا من أن نتعلم حكما شرعيا وأن يعرف الوجه فيه والقول فيه والخلاف فيه ووجه كل قول، والمسائل يؤخذ بعضها من بعض. ومثل هذا الحديث أيضا يستفاد منه، يستدل به أيضا في مسألة وقضية كون جواز أن يكون المهر منفعة والله تعالى أعلم. نعم. نشأ القياس. القياس الأصولي أو القياس الصحيح العام. نعم. أيوة. الله أعلم. لعلنا نكتفي بهذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.